بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ولا نقنطهم. قال الشارح رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. هذا من الماتن رحمه الله تعالى يبين شيئا من اعتقاد أهل السنة والجماعة في جزاء الله عز وجل. قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته. هذا هو الذي نرجوه وندعو الله به، المغفرة ودخول الجنة، لأن المغفرة لا تكون إلا الرضا، والجنة مترتبة على هذا الرضا. قال: ولا نأمن عليهم، يعني من مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا الرجاء من الله جل وعلا مع شهود ما هم عليه من عمل صالح لا يوجب لنا أن نشهد لهم في الجنة، لأن الشهادة إيجاب على الله عز وجل في مصير هذا المخلوق، والله عز وجل لا يوجب عليه أحد من خلقه، بل أنه قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان. ولكن الله عز وجل يحب الرجاء ويحب الدعاء ويحب السؤال، فلا نشهد لأحد بالجنة. وهذه الشهادة على قسمين عند أهل السنة: شهادة بالوصف وشهادة بالعين. فشهادة الوصف لا تمنع، فنشهد لكل مؤمن أنه من أهل الجنة، هذه إيش؟ شهادة الوصف، فهي غير ممنوعة. الثانية شهادة بالشخص، فهذه التي لا تجوز لأحد من الخلق أن يشهد لمخلوق آخر بالجنة، إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أن الله عز وجل أن نشهد له، كشهادة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وطلحة والزبير وزيد وأبي عبيدة بن الجراح أنهم من أهل الجنة، وغيرهم كأبي هريرة وثابت بن قيس بن شماس وحكاشة بن محصن وغيرهم من علمنا أنه شهد لهم، كما نشهد بالنار لمن شهد الله له، هذا من ناحية الشهادة بالوصف بالعين. أما الشهادة بالوصف فنشهد أن كل كافر فهو في النار، كما أخبر الله عز وجل عن ذلك. قال: ونستغفر لمسيئهم، هذا الواجب على المؤمن أن يستغفر لإخوانه المؤمنين. قال: ونخاف عليهم، نخاف عليهم أن يحيق بهم العمل. قال: ولا نقنطهم، يعني من رحمة الله، فإن رحمة الله وسعت كل شيء. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: وعلى المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله تعالى في حق نفسه وفي حق غيره. قال تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربه من وسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. وقال تعالى: فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وإياي فاتقون وإياي فارهبون، فلا تخشوا الناس واخشون، ومدح أهل الخوف. فقال تعالى: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون،

وديوان لا يترك الله منه شيئا وهو مظالم العباد بعضهم بعضا وديوان لا يعبأ الله به وهو ظلم العبد نفسه وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين ربه. وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الكبائر والصغائر، وستأتي الإشارة إلى ذلك عند قول الشيخ رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر. يعني إيش الفرق بين الكبائر والصغائر؟ فمنهم من قال الكبائر تعد فصار يعد الكبائر، ومنهم من قال أن الكبائر تحد، يعني يجعل لها ضابط، وهذا أسلم وأقرب للصواب، أن الكبائر تحد ولا تعد. فحدها كل ما ورد فيه لعن، وعد أو وعيد أو لعن أو براءة، أو طرد من رحمة الله، كل هذه من الكبائر. والصغائر كل ما حرمه الله ولم يرد فيه ما ورد في الكبائر من الوعد والوعيد. مثل إيش؟ مثل أكل الميتة. أكل الميتة حرام، لكن هل من الكبائر ولا من الصغائر؟ نقول هي من الصغائر، لأن الله عز وجل ما رتب عليها عقوبة، إنما نهى عنها: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لو إنسان يأكل لحم الخنزير نقول ليس كشرب الخمر، شرب الخمر ورد فيه لعن وعد وعيد، لعن الله شارب الخمرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمرة في الدنيا سقاه الله من طينة الخبال يوم القيامة. قال: يا رسول الله، وما طينة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار. هذا كله يدل على هذا. لكن الصغائر إذا أصر الإنسان عليها واستمر عليها تجعلها إيش؟ كبيرة. نعم. ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له، وهو أن الكبيرة قد يقترن بها من الحياء والخوف والاستعظام لها ما يلحقها بالصغائر، وقد يقترن بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهزاء والاستهناء والاستهانة بها ما يلحقها بالكبائر. يعني أن الصغيرة إذا صارت تفعل مع قلة حياء في فعلها وعدم المبالاة وترك الخوف ممن عصيته والاستهانة بهذا الذنب يجعلها كبيرة، مثل حلق اللحية. حلق اللحية صحيح أنه من الصغائر، لكن كون الإنسان كلما اصطبح أمر عليها الموسى واستمر عمله جهارا ونهارا عند الحلاقين لا يبالي بهذا الذنب، حتى أن ربما إيش؟ أنه إذا رأى رجل ما حلق قال: ما اليوم ما حلق، كأنه أمر إيش؟ دارج عليه، فهذا يجعلها كبيرة. أما من فعل هذا الذنب على استحياء وخوف ويخشى على نفسه الضلال، ولكنه على هذا الذنب ويفعل التارة ويترك التارة، هذا الذي نقول إيش؟ إن على الصغيرة نرجو الله عز وجل له التوبة. نعم. وهذا أمر مرجعه إلى ما يقوم بالقلب، وهو قدر زائد على مجرد الفعل، والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. وأيضا فإنه قد يعفى لصاحب الإحسان العظيم ما لا يعفى لغيره، فإن فاعل السيئات تسقط عنه عقوبة جهنم بنحو 10 أسباب عرفت بالاستقراء من الكتاب والسنة. والسبب الأول التوبة. يعني إيش؟ أن من فعل السيئة ربما تسقط عنه عقوبة الله عز وجل بأسباب، منهم من ذكر مثل 10 هذه، ومنهم من رد 10 هذه إلى 3، قال: إما توبة، وإما حسنة كبيرة لا يقابلها إيش؟ هذا الذنب. يعني هذا الذنب يذهب في هذه، مثل إيش؟ حسنة بدر ما يقابلها أي سيئة.

السبب الثالث الحسنات، فإن الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها، فالويل لمن غلبت آحاده أعشاره. الله أكبر. لأن السيئات آحاد، السيئة كيف تغلب عشرات؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ضعاف كثيرة. نعم. وقال تعالى إن الحسنة في السيئات تكون أحد حتى في الكبائر. نعم، سيئات واحدة سواء عظيمة أو صغيرة، أما الحسنات سواء كبيرة أو هذا بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ضعف كثيرة. نعم. وقال تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، وقال صلى الله عليه وسلم وأتبع السيئة الحسنة تمحها. السبب الرابع المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن ومن وصب ولا إيش قلنا لكم قبل قليل في ثلاثة الأسباب؟ توبة حسنة. التوبة إيه؟ لا لا لا، المصائب المكفرة، المصائب المكفرة. المصائب المكفرة. نعم. السبب الرابع المصائب الدنيوية، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتى الشوكة يشوكها إلا كفر بها من خطاياه. وفي المسند أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به، قال أبو بكر يا رسول الله نزلت قاصمة الظهر وأينا لم يعمل سوءا، فقال يا أبا بكر ألست تحزن ألست يصيبك الأوائي الألواء الألواء ألست يصيبك الألواء؟ نعم. فذلك ما تجزون به. فالمصائب نفسها مكفرة، وبالصبر عليها يثيب العبد، وبالتسخط يأثم، فالصبر والتسخط أمر آخر غير المصيبة، فالمصيبة من فعل الله لا من فعل العبد، وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ويكفر ذنبه بها، وإنما يثاب المرء ويأثم على فعله، والصبر والسخط من فعله، وإن كان الثواب والأجر قد يحصل بغير عمل من العبد، بل هدية من الغير أو فضل من الله من غير سبب. قال الله تعالى ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يعني المصائب نفسها مكفرة، الواحد إن صبر أو ما صبر إلا إذا صبر الأجر تبع الصبر، إذا ما صبر ما له أجر. إنما الصبر عند الصدمة الأولى معلقة بالصبر. نعم. تكلم فيها في الصبر. على حسب، هو على كل حال، يعني ممكن يكون الشكاية لغير الله، ممكن لا، إن من باب إيش يعني البحث عن يعني حل للمشكلة أو المصيبة، أو إنه من باب إيش يعني الإنسان يعني يفيض عن نفسه لأنه يجد في ذلك تنفس. نعم. فنفس المرض جزاء وكفارة لما تقدم، وكثير ما يفهم من الأجر غفران الذنوب وليس ذلك مدلوله، وإنما يكون من لازمه. السبب الخامس عذاب القبر، ويأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى. السبب السادس دعاء المؤمن. هذه بعد جيدة. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفران الذنوب، يقول وليس ذلك مدلوله، وإنما يعني هو من لازمه، يعني من لازم ان الله اجرك ايش؟ انه يغفر ذنوبك، وليس مغفر الاجر دليل على ايش؟ على غفران الذنب. الاجر اذا الله اجرك يعني صليت اعطاك الله اجر، ليس معنى هذا ايش؟ انه دليل على غفران الذنب. طاعتك لأي طاعة ليس دليلا على غفران الذنب، لكن إيش؟ العمل الصالح يلزم لمغفرة الذنب. نعم. السبب السادس دعاء المؤمنين واستغفارهم في الحياة وبعد الممات. السبب السابع ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو قراءة أو حج ونحو ذلك، ويأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. الصدقة، ثواب الصدقة ظاهر أنك تتصدق على الميت وغيره. جاء سعد بن عبادة فقال يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فتصدق عنها؟ قال نعم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بالشاة إلى صدائق خديجة رجاء أن ينفعها. قال أو قراءة. قراءة إيش؟ أو قراءة عند كثير من العلم قراءة القرآن، فإن قراءة القرآن عند بعض أهل العلم أو ربما الجمهور أنه إذا نوى ثوابها لفلان يحصل ذلك. أو حج. نعم. يعني القراءة لازم نقريبه لأي مسلم؟ لا، أي مسلم، أي مسلم، لكن بعض أهل العلم يمنع هذا، يقول أن القراءة من العبادات التوقيفية التي لا يجوز الإنسان إيش أن يتعبد لله عز وجل بها بمجرد عموم جواز الصدقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم مات عمه حمزة، وماتت زوجه خديجة، وماتت بناته، ولم ينقل عنها أنه إيش قرأ القرآن وأهداه لواحد من هؤلاء. وكذلك الصحابة لهم من الأقارب الكثير من مات ولم ينقل عنهم ذلك. فالأقرب أن هذا من الأعمال التي تحتاج دليلا أخص من العموم المطلق. نعم. إيش فيه؟ الخامس قال عذاب القبر. إيش؟ قال وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله، يعني بيجي تفصيل في باب حياة البرزخ وغيره. نعم. من قوله وبعد الممات الاستغفار في الحياة وبعد الممات. إيه. المسلمين الميت. إنه يعني إنه سبب لمغفرة الذنب. النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وقام عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعوا به. شفعوا له. نعم. والسبب الثامن أهوال يوم القيامة وشدائده. السبب التاسع ما ثبت في الصحيحين أن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هدبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. السبب العاشر شفاعة الشافعين كما تقدم عند ذكر الشفاعة وأقسامها. السبب الحادي عشر عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة كما قال تعالى ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإن كان ممن لم يشأ الله أن يغفر له لعظم جرمه فلا بد من دخوله إلى الكير ليخلص طيب إيمانه من خبث معاصيه، فلا يبقى في النار من في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، بل من قال لا إله إلا الله كما تقدم من حديث أنس رضي الله عنه. وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع لأحد معنيين من الأمة لأحد معين

يشير الشيخ رحمه الله يقول ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، يعني كأنه إيش يقول أن الإنسان ما يكفر إلا بالجحود، وهذا ليس على إطلاقه، الإنسان يكفر بأشياء كثيرة ولكن أصلها حتى أصلها فيه نظر، لكن هذا من باب الإشارة، وهذا يعني يوجد في كلام بعض أهل العلم فإنهم يذكرون أن الجحود سبب الكفر، وإلا فالكفر يحصل بالجحود وغيره. يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قوله بخروجه من الإيمان بارتكاب الكبيرة، وفيه تقرير لما قال أولا إنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ما لم يستحنه، وتقدم الكلام على هذا المعنى، وقوله والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان، وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق، والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالخشية والتقى ومخالفته الهوى وملازمته الأولى. ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. اختلف الناس فيما يقع قولها الإيمان هو الإقرار. الصحيح أن الإيمان هو التصديق، ومن لوازمه الإقرار. التصديق والإقرار؟ لا، الإقرار هو نعم. اختلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان اختلافا كثيرا، فذهب مالك والشافعي وأحمد والأوزاعي وإسحاق بن راهويه وسائر أهل الحديث وأهل المدينة رحمهم الله وأهل الظاهر وجماعة من المتكلمين إلى أنه تصديق بالجنان وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي أنه الإقرار باللسان والتصديق بالجنان. هذا فيه نقص، قصر الإيمان على الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فيه نقص، لأنهم إيش؟ أرجأوا العمل، والصحيح أن العمل يلحق بالإيمان سواء كان عمل قلب أو عمل جوارح. وربما هذا هو المقصود من كلام الشيخ الإسلام لما قال إيش أن جنس العمل شرط في الإيمان، جنس العمل يدخل فيه إيش؟ عمل القلب وعمل الجوارح. نعم. ولكن رحمه الله الطحاوي اقتصر على هذا، يعني على إقرار اللسان وتصديق الجنان، وهذا من الأشياء التي ما زالت فيه أو قد تأثر بها من مذهبه، مذهب الأحناف الذين هم في الحقيقة يعتبرون عند تصنيف أهل العلم مرجئة الفقهاء. نعم. ومنهم من يقول إن الإقرار باللسان ركن زائد ليس بأصله، وإلى هذا ذهب أبو منصور الماتريدي رحمه الله، ويروى عن أبي حنيفة رحمه يعني إيش إن الماتريدية يرون أن الإيمان فقط تصديق الجنان يعني القلب. نعم. وذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، فالمنافقون عندهم مؤمنون كاملون الإيمان. ذهب الكرامية إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان فقط، يعني إيش؟ ضد الماتريدية. فالمنافقون عندهم مؤمنون كامل الإيمان، ولكنهم يقولون بأنهم يستحقون الوعيد الذي أوعده الله به. نعم. وقولهم ظاهر الفساد. نعم. وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسين الصالحي أحد رؤساء القدرية إلى أن الإيمان هو المعرفة بالقلب، وهذا القول أظهر فسادا مما قبله، فإن لازمه أن فرعون وقومه كانوا مؤمنين، فإنهم عرفوا صدق موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام ولم يؤمنوا بهما، ولهذا قال موسى لفرعون لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وأهل الكتاب كانوا يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يكونوا مؤمنين به بل كافرين به معادين له. وكذلك أبو طالب عنده يكون مؤمنا، فإنه قال ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذلك مبينا. بل إبليس يكون عند الجهل مؤمنا كاملا الإيمان، فإنه لم يجهل ربه بل هو عارف به. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون. قال ربي بما أغويتني. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. والكفر عند جهل هو الجهل بالرب تعالى، ولا أحد أجهل منه بربه، فإنه جعله الوجود المطلق وسلب عنه جميع صفاته، ولا جهل أكبر من هذا، فيكون كافرا بشهادته على نفسه. وبهذا وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى وبين هذه المذاهب مذاهب أخرى بتفاصيل وقيود أعرضت عن ذكرها اختصارا. ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في تبصرة الأدلة وغيرهم. وحاصل الكل يرجع إلى أن الإيمان إما أن يكون ما يقوم بالقلب واللسان وسائر الجوارح،

لا يسلب الإيمان، إنما يكون نقصا في كماله. فلا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فإذا سلبها كان نقصا في إيمانه. فأما يعني هو هذا من باب الاعتذار، وإلا في الحقيقة أن هذا من الأشياء التي تأثر بها، وأقوى من تأثر بها من الأحناف من المذاهب هم الأحناف، ولذلك يطلق عليهم بعض أهل العلم، لأنهم ليسوا بإيش بمن ذهب مذهب الإرجاء، وليسوا بمن إيش لحق بركب أهل السنة، فصاروا يطلقون عليهم إيش مرجئة الفقهاء. نقف على هذا إن شاء الله.